السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رساله وادى الامانه ونصع الامه وكشف الله تعالى في الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله وفي الله، قد سمعنا هذه الادله التبريه من سوره الانعام، وسوره الانعام تسمى سوره العقيده، فهي اطول سوره نزلت جمله واحده، ونزل يزفها، جاءت يزفها 70,000 ملك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته شديدا، قال: امر عظيم قد حدث. فكان هذا الامر العظيم نزول هذه السوره، وهي سوره العقيده، ان الله عز وجل عرض فيها لكل قضايا الايمان، بل تكفل فيها ببيان الحجه لسيد الانام، ولذا هي اطول سوره ورد فيها قوله تعالى: قل. وفي كل مرة يلقنه الحجة، يمليه إياه. والحقيقة بدأ الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، بدأت ببيان منهج الله في الوحي. منهج كامل في آية واحدة: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو وأعرض عن الشرك. ايه معنى اتبع ما اوحي اليك؟ هدى اختمت. كل الناس تبني احكامها اما على امر من داخلها او من حولها، فالذي يحرك الناس من داخلهم اما طاقاتهم وقواهم الداخليه كالنفس كالهوى، أو من خارجهم كالشيطان كالملاك كالبشر، أعراف وعادات وقواعد ونظم وقوانين. هذه هي المنظومة أو المنظومة التي يعيش بوسط الإنسان. من هؤلاء يصلح للتشريع الإنسان؟ هل يصلح هواك؟ هل تصلح نفسك؟ هل يصلح شيطانك؟ أن تصلح البشرية بكاملها من حولك؟ أي هؤلاء أحق بالاتباع منك؟ عندك من القوة من الطاقات ما عند غيرك، وعندك من القوة ما تدفع به شر الشر الذي في داخل خارجك. إن كان في النفس جانب شري ففيها جانب خير. قال تعالى: نفس ما سواها فألهمها فجوراتها. وأمرنا أن ندفع جانب الشر فيها وأن نغتنم جانب الخير منه، وهذا معنى التزكية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه ارتقى بجانب الخير فيها وحجب جانب الشر عنه، وده نوع من الجهل. اللي صدق فيها زكت نفسه وسمت نفسه وارتقت نفسه. وكذلك الهوى مأمور أن يزكي النفوس، وما الذي يقوم بالتزكية؟ قلب، لأنه هو الملك المتحكم، وهذه قوة معه في الصدر، النفس أو الهوى كلها قوة صدرية. القلب مأمور أن نرتقي به حتى تزكي النفوس معه، فإن زكى القلب وزكت النفس استطاع أن يوجه الهوى، والهوى في النفوس في ذهنه في صدوره، ليس الهوى الذي بنفسه، الهوى قوة خفية في صنون البشرية، ومن أخطر القوة فيما تأثيره. فإذا لم ندافعها ونسعى لتزكيتها والسمو بها أضلتنا خيرا. ورب العباد نص على ذا في آيات، منها قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. فرب رتب دخول الجنة على هذا العمل، كيف تصل النفس لمرحلة أن تنهى النفس عن الهوى. النفس فين؟ في صدرك. والهوى فين؟ في صدرك. كيف نحرك هذه القوى بعضها ضد بعض؟ ده البشرية لا تعرف أين النفس ولا أين الهوى، ولا الفرق بين النفس بين الهوى. فكيف تتعامل مع ما تجهل؟ كل البشرية، كل إنسان عنده دراية بملكاته وإمكانياته وطاقاته البشرية أن يصل لهذه القوى التي أولدها الله في صدورنا ونحن نجهلها من آدم اليوم هذا والبشرية في غير قرن هذا. قوة الصدر كلها، كم قوة في الصدر؟ سبعة: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ما معلومات البشرية عن السبعة؟ ايه الفرق بينها؟ كيف نرتقي بها جميعها؟ كيف نرتقي من خلالها؟ مطلوب تزكيتها ومطلوب السمو بها. فالجاهل بها كيف يتعامل معها فيسمو بها، وكيف انتفع فيسمو بسموها. هذا جدل في منتهى الخطورة اعطاه الله للمسلمين وهو غيب في حق البشر، غيب ما في الصدور، غيب يقينا. علمنا الله هذا الغيب وعلمنا كل قواعد تزكيته وكيف نتعامل معه، بل كل معادة ثغراته وأخطائه وأمراضه. ولا هذا تفصيل. والبشرية ليومنا هذا لا علم لها بالأصل، ولا تفكر فيه ولا فكرت فيه، ولا سبيل لها الوصول إليه. نحن نملك هذه الكنوز كمسلمين، لكن للأسف الشديد قضايا رابحة ومحاميها فاشل. من من المسلمين يحسن عرض على المسلمين لو علم حقيقتها أكثر خلق الله لجال دون عين السلف. كيف تكنز عنا هذه الكنوز؟ ده الأرض صرعونة على أي بلد مسلم يوجد في كنز ذهب ولا بترول، كل الأرض تقاتل لسرقته ونهبه. كيف لو علموا هذا الكنز الذي عندنا والذي فيه حل لكل مشاكلهم النفسية والجنسية وغيره؟ حياة كلها، حياة المولود هذا كله. رب العباد رتب على دخول الجنة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. بس ده الهوى جت في آيات علمه. وهل ضل من ضل إلا بالهوى؟ قال الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا. كل الذي ظلم أيضا سبب ظلم يا رئيس. قال: بل اتبع كم في اتباعه؟ اتبع محليك دون اتبعوا ايه؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. فجعل أخطر أسباب الضلالة اتباع الهوى، اتباع الهوى. بل بين أن الخاضع للهوى إذا تمكن الهوى من النفس وتمكن معه من القلب، الملك بيتحكم فيك. الحكم الملك كيف يدلوك ويدلوك من داخلك وخارجك؟ يتبعهم منك. رب العباد يصف هذا البشر. وكيف أن بعض الناس تمنكهم الهوى فصار الحاكم الأوحد الذي لا يعرف غيره، لا يتبع سواه، تعالى. أرأيت، ولما أقول أرأيت التعكف، إنسان سوي عنده كل هذه القوة يفرط في كل هذا ويستسلم هواه، يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعله الإله الحاكم المتحكم الموجه الذي لا يتبع غيره ولا تعصيه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت رسول الله للزعيم؟ الخطاب لمن؟ لسيد الخلق. متبع الهوى لا سبيل لأصلح المصلحين على إصلاحه. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يتبع الهوى يسمعون أي الحق الذي يجد به كله أو يعقلون؟ صاحب الهوى يسمع الاثنين، اللي بيحكمه هوى، هواه يدفع للسماء، يرضى منه السماء، يرضى منه أن يعقل أن يفهم. هو لو عقل ولا فهم هيعقل ضد الهوى، كيف يتركه الهوى يعقل؟ كيف يتركه الهوى يسمع؟ النتيجة إن هواه يمنعه من سماع الحق بالكلية، وإذا لم يسمع الحق كيف يعقل؟ لذا قول أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أي الحق أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. تخيل لما رب العباد يصف وشخص لنحن هذا الشخص كيف وصل لمرحلة من الحطاب، صار أحط من البهائم، هيعيش عمره كله ما أدرك الحمار عشان يبقى حمار. يعني أنت لو وصفت من حمار تبقى ظلمت الحمار وتستغفر الله من ذنبك في حق الحمار. الحمار اللي تبعه الحمار اتبع ما يوحى اليه الرب. هذا ما ادرك هذا المعنى، ما ادرك هذا المعنى وعاد. بل قد يكون هذا المتبع الهوى من اكثر المسيحيين، استاذ دامع واخد دكتوراه في الاستاذيه كمان. وفي هذا يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذه آية. الثاني قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. على علم يبقى الله على علم، وأضله الله على علم، وختم نتيجة اتباع الهوى، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فلم أذن تسمع الحق ولو سمعته ما وعد، ولا الخوف السمع، ولا إلى وجه الحق يتم، ولا أكل. بس حتى العين التي قد تعرف أمامها الحقائق لا ترى فيها ما فيها الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، أفأنت وأضل الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، وجعل على بصره غشاوة. إي والله يعني ممكن هوى يصل بإنسان هذا مع محبط؟ نعم. كيف ندفع هو الشر هذه التي فينا إذا كنا نجهل لوحي ربنا؟ هندفع بإيه؟ ندفع الهوى بالهوى؟ إذا كنت أنا خاضع للهوى، هدفع الهوى بالهوى؟ ولا أدفعه بالنفس التي أذلها الهوى؟ ولا أدفعه بالقلب الذي أضله الهوى؟ ولا أدفعه بالسمع الذي أصمه الهوى؟ ولا أدفعه بالبصر الذي أعماه الهوى؟ بما أدفع؟ أي قوة في داخلي تدفع الهوى؟ إذا كنت تقول رئيس لم تسكن ولم تسمع فكيف تدفع لك؟ ليك عليك على الشيطان ومتبع هواه، هيطيع الله ولا يطيع الشيطان؟ والشيطان أخطر مدخل يدخل منه الإنسان هواه. لا يستاذ مع راجل متعلم على مستوى التعليم ويفعل أفعال هبات تسأله لسبب يقول لك هوايا يا اخي مزاجي هوايا مزاجي ويقر. اين التعليل الفعلي؟ اين المقابل الذي يعني تحصلت من دعم الاستاذ بقدره قدره مين يا امام الهوى؟ لا استطيع القدره مصدق، لا استطيع القدره ندرك هذه معنى خطيرة جدا. طيب من نتبع؟ من حولنا؟ وجلهم يحكمه الهوى. يبقى أنت تخضع من هواك لهوى غيرك. رحت فين؟ رحت في 60 درهم يقينا. في 60,000 درهم. ندرك. لذلك هذا النص يضع لنا المنهج، اتبع ما أوحي إليك. لا سبيل لتقويم قواك الباطنة والظاهرة إلا بالوحي، فلا يعلم حقيقة ما فيك إلا ربك بريك خالقك، ولا يعلم حقيقة ما في صدرك إلا هو، إنه عليم. عليم مش عالم، عليم صرف مبالغة، يعني علم بلا حدود، إنه عليم بذات الصدور، كل قوة في الصدور. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ وإن لم يقوم الخالق خلقه فمن يقوم؟ وإن لم يوجه الخالق خلقه فمن يوجه؟ وإن لم يزكي الله خلقه فمن يزكي؟ وإن لم يسمع الله بخلقه فمن يسمع؟ فكيف بعد كل هذا نتبع غير الوحي؟ نسأل الكلام ده عن الإجمال، لو أخذناه التفصيل سندرك. طيب تعال نسأل، من له حق التشريع لك؟ هواك ولا هو غيرك؟ إذا كان من كل بشر هواك، كل من ترك الوحي تحكم في هواك، كل من تحكم واللي تحكم في هواك وصل فيه، سواء أنت أو غيرك، إذا اتبعت الهوى الذي في داخلك أو هوى غيرك في الحالتين رحت الذهن. يقول لك أصلي يا عم الشيخ مع بعض، احنا محتاجين لناس دارسين ومتعلمين وفقهاء دستوريين يحطوا لنا قانون هنمشي عليه. طب حتى لو حطينا القانون وخوفنا الناس وجعلنا الهوى جعلنا صاعد، هنصعد في ايه؟ في مسألة ولا في كل مسألة؟ هنصار في موضوع في القانون، اللي هيكسر الإشارة هنحبسه، ما يكسرش الإشارة، لكن بعد ما أدى إشارة يعمل عجل، تعرف تمنعه؟ ما يكسر ما يكسرش، السرعة والرادار، هيعدي الرادار ويجيب راحته، ما يكسر بعد ما يكسرش، سلامات، اللي يحكمه هواه قانون الخلق يحكمه، وإن حكمه في لحظة يحكمه في كل لحظة، وإن حكمه في فعل يحكمه في كل فعل، يستحيل. ليه؟ أولا لأن قواعد التشريع لها أصول ثلاثة، خبرة طويلة عند المشرع، خبرة بمن يشرع له، مش خبرة بطريقة التشريع، خبرة تختلف. يبقى واحد خبير في الصياغة في صيغ حاجة، وواحد خبير بواقع الناس الذي يشرع لهم شيء آخر. جل البشرية حصلت الخبرة في قدرتي على الصياغة، إني أقدر أجمع قوانين فرنسية على إنجليزية وأختار منه. سلامات. ما معلوماته وخبرته بمن يشرع له؟ هاتوا اي فقير مسؤول احتكاكه بالناس شكله ايه؟ ده اغلب هؤلاء ربوهم على انه يعيش بعيد عن الناس. انت راجل قاضي فقير دستوري ينفع تجلس مع الناس؟ محظوظ تجلس مع الناس، تضحك مع الناس، تهزر مع الناس، تفقد هيبتك، تفقد وقارك، الكلام ده سألوك الخضار يربوهم عليه. طب النبي ابى ان يحتك بالعباد، كيف يشرع لواقع العباد؟ لواقع واقع يجهده، ده بنضع قانون يطبق في الواقع يا اخوانا، واقع يجهده. اين خبرك كيف قيد السلوك؟ حتى الخبرة في طريقة الصياغة كم قدرته على التحصيل؟ هنقول خبير، اكبر خبير عندنا كم سنة خبرة؟ على الأقل هيبقى طفل شباب الابتداء وإعدادي وثانوي، ولا أم ولا جد فقيه دستوري. سمعت حد أم ولا جد فقيه دستوري؟ نازل بطن أمه فقيه دستوري. ربنا بدا يقول هو الذي أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، يعني أستيك ممسوح لا تعلمون شيئا، أي شيء شيئا مما جاءت نكرة في سياق النفي تعم لا تعلمون شيئا، لا شيء يسمى شيء قد التصرف. سنوات ابتدائي واعدادي وحضانه ابتدائي واعدادي سنه كم كم سنه حتى تصل الجامعه حتى تخرج من الكليه 16 سنه، ده غير قبل الدراسه. خريج الجامعه تخرج من الجامعه ده 22. طيب انطوى من عمر 22 عام قبل ان يتخصص في الفقه الدستوري. هتخصص هاخد له كام سنه في ماجستير الدكتوراه؟ خمس ست سنين دراسه؟ ما تصار فقير السوري لما اخذ الدكتوراه يبخلوه استاذ مساعد، ما صارش استاذ، مجرد تخرج ما ينفعش عشان يدوا له فرصه يبقى استاذ. الشاهد يا اخواني هنقول الاستاذين دي ست سنوات كمان دخلنا في 30 سنه، كم عمره اصلا؟ نسيبها كده. كم عمر الفقير السوري؟ ها؟ الحكومة نفسها اديته خدمة معاش بعد 60 ولا بيكمل؟ عند 60 يعطوه خدمة، ها؟ ما عاش عدى مش كده يا اخوان؟ وكلنا ما عاش بعد 60 مع الاعتذار لاخوانا كبر السن، ما انا من اخوانك بسنا يعني مش هتنازعوني يعني، لا احسن حد فينا اكبر من السن ده ندرك. طيب اذا بقي له عمره كام؟ 30 عام. احسبها كده. كم خبرته فيه اللي حصلها؟ 30 عام من الخبره، 30 عام. ده انا هيك عم كذب ولا لا؟ ده خبره 40 سنه. في حسابك ما كان في الابتدائي بقى فقير دستوري. فخبر ال 30 سنه، ال 30 عام دي كم منها لاكله وشربه؟ كم منها لكسبه؟ كم منها لزوجته؟ كم منها لاولاده؟ كم منها لفسحته؟ كم منها لطريقه؟ كم منها لقراءاته واطلاعاته للصحف وغيرها؟ كم منها لدراسه الفقه الدستوري؟ هيطلع في كل سنة كم ساعة؟ جمعهم كده. هيطلع في في 30 عام في كم ساعة؟ مش هكمل سنة. يبقى ده خبير. ونعتبره أبو الخبرة. والخبرة في التحصيل فقط قوانين وقواعد من تسمى القوانين ولا علاقة له بمن يقدم له. اللي بيشرع ده بيشرع عشان يقال وضع قانون ولا عشان يضع قانون يصلح بين العباد؟ الغاية القانون ان يبقى اسمه قانون، ولا الغايه ان يقام في حياة العباد حتى تقوم حياتهم، ان يتبعوا العباد حتى يستقيموا معهم؟ اخواننا ندرك اين خبره اي فقيه دستوري اللي احتاج بهم في حياته كلهم فين؟ من أولاده؟ من أحفاده؟ ولا من جده؟ ها؟ طيب، يعني كل خبرة أخذها أخذها من جده. هل جيله كالجيل الذي قبله؟ كالجيل الذي بعده؟ قسم طيب. إذا أخذ خبرة محدودة في زمن محدود من نوعية محدودة من البشر اللي يسهل لما يحتك به. هو بيشرع لهم بس ولا لكل الناس ولا لكل الأمة؟ إزاي نجيب واحد خبير بخمسة ونقول شرع خمسة مليون، خبير بالتسعين واحد ونقول شرع المائة مليون؟ أين خبرته؟ من أي جانب؟ خبرته لا تذكر. دع عنك الكلام الإعلام الضخم، الفقيه بيستوي بخبرة 40 سنة ما شاء الله. ها؟ الأربعين سنة دي لم تمسع فيها؟ لو قلنا 50 سنة 10 سنة منهم. إيه اللي تبقى؟ 20 سنة؟ صورة. كم منها في خلال السورة؟ أين خبرته؟ أيقارن هذا بعلم الخبير الحكيم؟ بعلمنا؟ ولا غير من العلم المتحدث عن تشريع؟ بدأ بذكر خبرته، قال شرع لكم من الدين أحكام القواعد الشرعية ما وصى به، والذي أوحينا إليك، فمن أول ذو العزم المرسل لآخر ذو العزم المرسل ما وصى به، والذي أوحينا إليك، ها، ووصى به إيه؟ إبراهيم وموسى وعيسى، فقبل الأول والآخر وقبل الوسط كله. أين خبرة الخلق من خبرة الخبير؟ لأن خبرة تذكر الخلق. نستنكر على الله، الله تعالى أن يشرع وأن نتبع وحيه، ونسعد بأن البشر الذي لا يملك شيء ولا خبرة هو الذي يشرع، يبقى احنا عقلاء. التصرف ده تصرف عاقل، ده الأصل الأول في التشريع، الخبر. ولا خبرة الخلق أمام خبرة الخالق، لا خبرة ولا عندنا خبرة. ها؟ احنا وضحنا جانب خبرة. ثانيا، هذه الخبرة اللي احنا اكتسبناها الهدف منها ايه؟ نصوغ قانون. ما قدرة الإنسان على إحكام الصيغة؟ مش على الصيغة، لأن القانون ده مش مجرد قانون نحطه نضعه خلاص، ده مطلوب قانون يعرض على المحاكم وفيه محامين هيناقشوه وفيه قضاة هيطبقوه وفيه نزاع وسجال طويل جدا في نصوصه. ده يفهم اللي عايزه، ده يفهم اللي عايزه، وده يحتج باللي عايزه، وده يحتج باللي عايزه. ما قدرة الفقيه بسرعة السيارة؟ ده عايز علوم ضخمة غير علم التشريع والفقه الدستوري، عايز قدرة كبيرة جدا في اللغة. طيب كم فقيه دستوري عندنا ضليع في اللغة؟ يبقى الفقيه الدستوري ما بيعرفش يقرأ جملة صح، جملة صح ومن ورا. ورأينا هذا، فقيه دستوري لا يحسن قراءة جملة، يحسن أن يصوم الصيارة ما تخرش المية، لا يختلف الناس بها أو لا يختلف الناس عليها. عجيب كلمة في اللغة. ما قدرة أي فقيه دستوري على إحكام النص؟ وده الجانب الثاني، إن لم يكن النص محكم كيف نطبقه؟ غير محكم، هنيجي نطبقه المحامي هيطلع لنا المتهم اللي خالف القانون هيطلعه بريء بالقانون. ليه؟ لأن الفقيه دستوري على القانون نسي أنه يتعامل مع محامين قد يكونوا أشد من خبرة، كم من محامي كم فقيه دستوري، فأقدم منه وأعرق منه. النص اللي يحطه يضعه القاضي السابق ده هيجعله له منكر، هيخرج منه مئات الثغرات. كيف يركب؟ كيف يركب النص ممن لا يحسن الإحكام؟ من أحكم من الحكيم؟ إذا لا نص في أي قانون على الأرض محكم عشان نكون يصعب اختراقه. ولذلك كل قاضي الدولة تضع قانون، أول ما يبدأ يقضى على القضاء والمحاماة هي يعني تحصل مشكلة عايزين نطبق القانون على أي مخطئ، المحامين هيدافعوا عنه ومفيش متهم غير المحامي والقانون مطالب بهذا. طب لو جه المحامي ده فقيه دستوري أكثر فقيه دستوري هيطلع له القانون ده مش رابة خروج، هنطبقه معاش يصلح في التطبيق. نعمل ايه؟ طيب نشوف فقيه دستوري اخر، ان ما كانش نفس الفقيه الدستوري نقول له طب اعمل لنا ايه؟ تعديل للقانون. ونرجع لنفس الدائره، من يقدم؟ من يشرع؟ الفقيه الدستوري. من يعدل؟ الفقيه الدستوري. من يغير؟ الفقيه الدستوري. هيغير هيحصل نفس اللي حصل في الاول وهيخترق القانون. إخواننا الدرس لعلم القانون هيسهل، كم قانون وضعه الناس للناس في تاريخ البشرية؟ مليارات القوانين، وكلها بعد تطبيقها صارت إلى مزبلة التاريخ. ولسه مخمن شغالين، لسه مخمن. من نتبع نص قانوني لا احكام فيه، نص دستوري او نظامي لنظام نعيش عليه لا احكام فيه، كل واحد فينا فهم بدماغه وبهواه وزي ما عايز، ثم ناتي على التطبيق يطبق على من نهوى ويحرم منهم من نهوى، ونفس القانون القاضي نفسه اللي يطبقه مره يبرئ راي واحد ومره يدينه، وبنفس القانون سلامات عايز يبرأه بنفس القانون. لو كان له واسطة وظهر كبير هيبرأه بالقانون، ملوش واسطة والله هيدينه بالقانون. يبقى لا قانون ولا عايز يقع في القانون تحت النار يحرق. وصل معنا يا قانون، ندرك ساكوني الموضوع كبير كبير جدا. انا بس اجل اطوف على الموضوع سريع جدا. فمن احكم من الله حتى يحكم لنا النصوص؟ وذلك كل نصوص خمسه غير نصوص الوحي لا تتغير. لذا يقول تعالى: كتاب احكمت اياته ثم فصلت، حتى التفصيلات بتاعتها دقائق توضحتها هنا من لدن وجاب الصفتين حكيم خبير، فجمع الى جانب الحكمه الخبر، ودول الاصلين الاول والثاني حكيم وخبير. يبقى نتبع من؟ الحكيم الخبير ولا من لا خبرة له ولا حكمة؟ نختار من؟ الاصل الثالث القانون الذي صغناه على من يطبق، حتى لو افترضنا ان واحد دستوري كان يعني ناصح بمجهوداته الشخصيه وقعد مع الناس وسمع من الناس وشاف عرف الناس شاف عمل الناس، مش فقط دراسه قوانين وتجميع قوانين ابدا. لو افترضنا هذا هو موجود، الخبره التي اكتسبها من جيلي يطبقها على من؟ على من بعد. من قال لك ان الجيل التالي كالجيل الحالي؟ وهل ظروف الأجيال واحدة؟ وهل أحوال الأجيال واحدة؟ جيلك كجيل أبيك؟ والجيل أبوك اختلف؟ وجيلك اختلف؟ ها؟ الأعراف والعادات والقوانين النظم واستقبال الخلق القوانين على مستقبل الله. هل جيلنا كجيل أبائنا؟ كم قانون وأعراف عند أبائنا تمرد على أجيالنا؟ هل نتصور اننا تمردنا على ابائنا واجدادنا وعلى قوانيننا ولا يتمرد علينا اولادنا؟ ها؟ انت عايشين في بلادهم مجرد لآلة تنفشوا تمرد ما تمردوش؟ تعرف تنقشه؟ ها؟ ممكن يحطك في السجن. وبالقانون ابوه، ايوه ابوه. وكم من اب منكم دخل السجن؟ بسبب خلاف بينه وبين ابنه او بنته بالقانون. ها؟ الاجيال اختلفت جيل أجدادنا وأبائنا اللي ما شافوش إلا الراديو هنقلل من جيلنا اللي شاف المحمول. ها أنا أدركت مجدد الله يرحمه حتى نصبه كان فخير مستوى شفعان يوم ما اختار الراديو ده وصل البلد عندنا في صعيد مصر فالاشتار الراديو بقى ايه استاذ كبير ورائع يا راجل كانت دي عن حاجة كبيرة جدا ان اشتغل راديو وكان لابد في عزمان اكبر التلفزيون بتاع العيز حاجة كده كانوا مطبخ فرميز كان رؤيت ده راديو جلالة فندي فلقيت جد دي وراح الورد بس لقيت مستمجع انا لا رجعوا في الجد قال لي ابن مستمجع ترسام درجة قال لي ابن من عدد الساعة دي الحنين تكلم عدها من علامات الساعة لو شاف المحمول قبل يوم ها جينا استلم المحمول وكنا يعني فرحانين موت ان احنا مسكنا محمود كان محمود قد كده زي فرد الشيف شباب والاصبع كده حقيقه وكان غالي جدا اخر ما تعلمناه في ايه؟ باستقبال الاتصال والارسال. طيب المحمول اللي مسكناه في الاول هو محمول ها؟ طيب اللي اتعود على الاتصال واستقبال من جيلنا يعرف يلعب لعب العيال الشباب الصغيرين الاطفال خمس سنوات ست سنوات تتحدى ما تلعبش بره. واحنا لسه نفس الجيل. ليه؟ ان ليس عندنا القدره والصبر ان احنا نمسك المحمول ده ونفليه ونطلع كل الامكانيات بتاعته. الولد الصغير ده من اول ما مسكه قال يوصل لكل حاجه صغيره ما فيه. ابوه نفسه لو حصل اي مشكله في التليفون خد يا ابني صلحه لي شغال. بيحصل ما حصلش. لما جيلنا شر عن هذا الجيل يبقى أحسن من جيل الأسد. كيف نشرع المستقبل نشرع؟ لا نعرف. نضع قانون لمستقبل غير موجود غير معلوم ليطبق على جيل كامله فيظلم الجيل حتى يأتي من يسور على هذا القانون ليغيره. أليس تقليل الإنسان من أعظم المظالم؟ من نتبع؟ تشريع من لا خبرة له ولا حكمة عنده ولا علم له بالواقع الذي شرع له؟ من العليم بهذا كله؟ أإله مع الله؟ العليم الحكيم الخبير كلها صفات لله. فإن لم نتبع حمل نتبع لتقول اتبع ما أوحي إليك ليس لك إلا طريق واحد الوحي. ولما أقول ما أوحي تعني كل الوحي كتاب وسنة. الكتاب وحي والسنة وحي. النبي ما تكلم من نفسه قال تعالى ها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. شوف العلم إيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شركه. فجعل كلامه وحي وكلام النبي وحي وأمر باتباع الوحي. اتبع ما أوحي إليك من ربك. هو المربي وجعل برضة الرب ونعمة برضة الإله. الإله المحبوب المتعبد المطاع لكن الرب الخالق الآمر صاحب الخلق وصاحب الأمر. هو المرب الحقيقي ولا مرب غيره. لذلك قال اتبع ما أوحي إليك من ربك. ودي تستوجب علينا وحدة التلقي. لا نتلقى في حياتنا أمر إلا من صاحب الأمر سبحانه وتعالى. ولا سبيل لتلقيه إلا الوحي المنزل. يبقى ارتهنت حياتنا كلها بالوحي. صغيرة وكبيرة، بتعمل كده ليه؟ عشان ربنا قال كذا. بتعمل كده ليه؟ عشان رسول قال كذا. هو ده الدين. هو ده الإسلام. هو ذا الربانية التي لا يقبل الله من عباده سواها. قال تعالى: ما كان لبشر، أي كموقعه ولو حتى نبي موسى، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا الكلام من دون الله، ولكن المنهج كونوا ربانيين، يعني لا تتلقوا الأمر إلا من الرب. هو ده معنى اتبع ما أوحي إليك من ربك. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي المنزل، وبما كنتم تدرسون. يبقى الكتاب اللي تعلمته ومطالب بفهمه وعمل به ودعوة الناس إليه وتعليم الخلق، هو ده المنهج الذي لا منهج له غيره. إذا قلت اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، لا تأتي بعد ما ذكر الرب بين هذا الجانب، أن قضية الاتباع دي مش اتباع بالإكراه وعمل نفرفص وعايزين نهرب من الأمر وعايزين نزوغ، لا، لا إله إلا هو، فجاء بالألوهية التي تحول العبادة لتقديس وحب. والألوهية تعني غاية الحب بغاية الذل. يبقى مش نتبع ونحن مكرهين، نتبع ونحن محبين راغبين لكل ما جاءنا من عند رب العالمين ومن عند سيدنا موسى. الآية قلت جمعت منهج تربوي كامل: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. الله، طب ولسان الإله ده يسمع نسمع كلامه؟ واللي عصى الإله نسمع كلامه؟ واللي جعل له شريك، واللي جعل له ند، واللي جعل له ولد وعايز يخليه يعطي نفس حق التشريع بتاع رب العباد، ننصح له؟ إذا جاءت الخلاصة في هذه الآية: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وأعلنت عن المشركين. إذن الآية رسمت لنا كل معالم الطريقة. المسلم طالب ألا تلقى أي أمر في حياته إلا ما أمر، ولا يبني حياته إلا على وحي الله، وأنه لا إله إلا الله، لا تأليه ولا تخليص ولا محبة إلا لله، لا طاعة ولا انصياع ولا أمر إلا لله. حصل الأمر لذاته. إذا قلت تعالى: بل لله الأمر جميعا، قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبقى دي تسمى وحدة التلقي، اتبع ما أوحي إليك من ربك، وحدة التربية. كلنا هيبقى ربانية، الرباني يظلم رباني، الرباني يسيء لرباني. وصلت؟ ها؟ يبقى وحدة التلقي، وحدة الإجابة والاستجابة. ها؟ لا إله إلا هو، توحيد الحياة كلها من مبتداها لمنتهاها في الوحي. وده الأصل في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وده الأصل في المنهج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا مسلم. وده معنى ربانية، ولكن كن ربانية. وكأين من نبي قاتل معه ربيهم الكثير. هذه الآية جمعت خلاصة الدين كله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، ثم قال: وأعرض عن المشركين. الكفر بكل الطاغيت وإنكار كل الضلال وضحت. الكفر بكل ما هو شرك، كل من تلقى أمرا من غير الله رد، فلا نجاريه بل أمرنا أن نعاديه، لا نوافقه في غيره ولا تبع له أمرا، خلاص انتهى. أنا مثبت عنه كل شيء أعرض وأعرض عن المشركين. لكن الحقيقة لما ده أعرض وسيبها كده مفتوحة يا ترى الإعراض ده إعراض كر ولا فر؟ كر ولا فر؟ يعني هعرض هسيبه في حاله يموت على كفره وضلاله وغيره، ولا إعراض ده اسمه إعراض فر؟ إعراض الكر إن أبعد عنه شوية ثم أعود له لآخذ من أصله الحق. الحقيقة كل سورة إعراض جاءت في القرآن جاءت من منطلق إعراض الكر لا الفر. لما تسمع وأعرض عن الجاهلين أعرض عن المشركين مش هسيبه في جهله ولا في كفره لغاية ما يموت كافر يخش جهنم، لأنني مطالب بإنقاذه. فالإعراض إعراض كر لا فر. والقرآن لخص هذا في آية أخرى حين وصف لنا أسوأ ما يمكن أن يتصرف الإنسان، خلي بالكم، من الكفر والنفاق. فقال تعالى عمن مش كفر ونفق بس، ده كفر ونافق ورفض الانصياع للحق بل سماعه أو قوله. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود بس لا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ ها؟ أصابتهم مصيبة بسبتهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. من إيه أردنا؟ أردنا بإيه؟ بصد عن دين الله وعن سيرة رسوله، بصد عن الوحي. فكيف إذا صمت مصيبة المخدم تأيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ ده معناه أنهم استحلوا الجرائم وصد عن سبيل الله واعتبروا ده توفيق من الله وإحسان. تخيل لما مجرم أو مشرك يعتبر كفره وضلاله وغيه ونفاقه إحسان وتوفيق من الله، هتغير زي ده؟ في قال عن كده؟ ومع هذه اللعنة رب العباد قال له فأعرض عنه كرر الفرد لا وضح المكر، قال فأعرض عنهم وعظهم. طب واللي أعرض عنه أعراض فر هيعزم ولا هيفر وسيبه؟ لما يقول فأعرض عنه وعظهم دلت عظهم على أنها إعراض كر لا فر. فأعرض عنه وعظهم بس ألا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا رغم كفرهم ونفاقهم وضلالتهم. أيوة ليه؟ لأن الأمل في هداية ما قطع. وكم من ضال هداه الله هم صعبة كمان قبل الإسلام كانوا أضل خلق الله، لو سكت النبي عنهم لما تعرض للغيب. كان عمر ده هيبقى أسطورة العدل ولا كان هيزعب زي خالد زي ابن خالد ولهب أبو جهل صلى الله عليه وسلم؟ خالد أبو جهل، خلي بالك أبو جهل خالد سيدنا عمر شقيق أخو أمه، ها؟ وضحك بعدين شتم بينهم. أبو جهل كان كبير السن طاعن فوق السماعات، سيدنا عمر كان شاب، فضلاله كان أشد من ضلال خالد، لأن ضلال بقوة غير ضلال مع الضعف. عنفوان عمر أشد من عنفوان أبو جهل وخالد. الأمر الثاني إن عمر لما كان في الجاهلية كان بالفعل أشد من جهل، أشد من خالد. وإذا كان أبو جهل نكل بمن أسلم عمر كان أشد تنكيل. حتى يقول ابن مسعود، ابن مسعود قبل ما أسلم يقول كنا نقول قبل إسلام عمر لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، لو حمار بن الخطاب أسلم عمر مش هيسلم. ما كان أحد منهم يتصور أن عمر يتغير ويتحول. هذا التحول الشديد ليه؟ لأني أعرض عنهم وعظهم في أمل غير. ولما تغير عمر بعد ما كان أسطورة في الجهالة وقوة ضاربة، لأن لو همة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية تحولت هذه القوة لله، صار قوة في الحق. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقروا. لو فقروا فيه مع قوته العالية هيقطع طعام، هيقطع طعام. فالأمل في هؤلاء لا خطأ. لذا يقول: فاعرض عنهم وعظهم، انصح من أخي نفس بس، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، امدح كمان مش تنصح بس. لو المدح له تأثير وهيجيب نتيجة امدح، انت رجل عاقل، انت رجل رزين، انت رجل عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث فعلات: من محمد بن عبد الله رسول الله إلى سيدنا قوقس، إلى النجاشي، إلى كسرى. بس لا، في كل مرة يقول: إلى كسرى عظيم الفرس، إلى هرقل عظيم الروم، إلى المقوقس عظيم مصر. هو عنده قوم عظيم، لكن هل هو عند الله عظيم؟ ده جزم من جزم اللي ما تعرفوه، ده جزم من جزم، هيجيب عظمة فين؟ واضح؟ لكن لما يكون له عظيم باعتبار أنه عظيم قوم وسيد قوم وحاكمه ومتحكم فيه، فالنبي يقول له هذا من باب طاعة الله. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النتيجة أن هذا الكر كان سبب تغيير الخلق، سبب عودة وإنابة الكافر الجديد، سبب عودة المنافق وإنابة الجديد. إذا هذه القاعدة: اتبع ما يوحى إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. الوقت خلص. عشر دقائق على ال... الشروق ولا على الصلاة؟ لا، الصلاة. الصلاة. أنا بس عشان أديكم فرصة تقول أذكار قبل الصلاة. نكتفي بهذا. زي بعض الآيات طويلة، لكن خلي بالك الآيات كلها مرتبطة بهذا الآية. لكن حظكم بقى أخذتوا آية واحدة النهاردة، ربنا ينفعكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.